صاب دار اخوان نوره من الجتل منيع مزبن اللي ضاق باله وصدره ممتلي مقصد كثير تحول وفاهم مستشيع في طريب الهم محلات وبها تنزلي قد مكال قريش كالسابت العلم الرفيع أشهد من هو وزاهم بهم ينجلي صاب دار اخوان نوره من الجيت المنيع مزبل اللي ضاق باله وصدره ممتلي مقصد كدير سحول وفهم مستشيع في طريب الهم محلات وبها تنزلي مقصد كدير سحول وفهم مستشيع في طريب الهم محلات وبها تنزلي قد مكان قريش كالسابت العلم الرفيع اشهد من هو وزاهم بهم ينجلي مقصدك رجلا بفعلة على كل ريع الجمايل من يمينة تفيض وتمتلي فابن الخمان على الطيب يشري ما يبيع منزلة في كل عالية رفيع المنزلي فابن الخمان على الطيب يشري ما يبيع منزلة في كل عالية رفيع المنزلي كان ودي في مجيك ولكن من ظروف خلت القلب بالدم غلي والختام أقول لك يا فرح من هلوي حطني في واسع المعذرة يا أبو علي يا إله الكون يا الواحد الفرد السميع يا علي من بالخوافي ولا فوق كوري دلني درب القوادي وجنبني الوضيع واجعل حظوظي بطاعتك يلا تعتلي يا صاب دار اخوان نوره من الجيت المنيع مزبل اللي ضاق باله وصدره ممتلي مقصد كدير سحول وفهم مستشيع في طريب الهم محلات وبها تنزلي مقصد كدير سحول وفهم مستشيع في طريب الهم محلات وبها تنزلي قد مكان قريش كالسابت العلم الرفيع اشهد من هو وزاهم بهم ينجلي مقصدك رجل بفعله تعلى كل ريع الجمايل من